المفسرين مما يذكره المفسرون له مشكل وليس بمشكل، وإنما رجعوا إلى كونه هذا القول قد اشتهر عند المفسرين، يعني أصابهم ماذا؟ أصابتهم هيبة الخلاف وكثرة الأقوال، لكن لو نظرنا إلى الأقوال فإذا بها أقوال لأصحابها، وإذا كانت أقوالا لأصحابها ولم تعرض على أقوال السلف حينئذ الإعراض عنها لا إشكال فيه، وإذا أعرض عنها لم يكن ثم تعارض، لم يكن ثم تعارض. قال من جهتين، إحداهما أن قوما يرون أن الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين، دل عليه ماذا؟ نص كذلك، وبنبيك الذي أرسلت، أنكر على البراء لما قالوا برسولك الذي أرسل قال لا، فدل على أن ثم فرقا بين النبي وبين الرسول، وإذا كان كذلك حينئذ نقول ثم فرق بينهما. فقال الأنبياء فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين، وهو كذلك وهو الحق، وغيرهم يذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا، هذا الذي نسب إلى أنه ماذا؟ أنهما سواء، يعني التراد لا يكون نبيا إلا إذا كان مرسلا، كان مرسلا. والدليل على صحة هذا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فأوجب للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، لكن هذا ليس هو المعنى الشرعي، قال وما أرسلنا، لأن قوله من نبي هذا متعلق بقوله أرسلنا لو معطوف على سابقه، إذن عمل فيه، وإذا عمل فيه تمم معناه، هذا معنى العمل. إذن نخلص من هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أن الرسول والنبي متعلقان بأرسلنا، إذن كل منهما مرسل، كل منهما مرسل، لكن أرسلنا ليس المراد به المعنى الشرعي وإنما المراد به المعنى اللغوي، وإلا لقال وما أرسلنا من رسول، إذا الرسول مرسل صار من قبيل التحصيل، تحصيل حاصل، إنما المراد به المعنى اللغوي. قال وأن معنى نبي أنبأ عن الله عز وجل، ومعنى أنبأ عن الله عز وجل الإرسال بعينه، النبي مخبر عن الله عز وجل، وهذا ليس بمعنى شرعي، وإنما النظر فيه باعتبار الاشتقاق، فلا يكون حاكما على المعنى الشرعي، وإنما نذكره بناء على ماذا؟ على أن هذا اللفظ إما أنه مشتق من النبأ أو مشتق من النبوة، حينئذ لا يكون حاكما على المعنى الشرعي، ولا نأخذ منه معنى شرعيا، وإنما هو نظر لغوي ونظر كذلك في الاشتقاق، حينئذ يكون أعم النظر في الاشتقاق، أعم من المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، فلا يكون حاكما. قال وقال الفراء الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عيانا، والنبي الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قال المهدوي وهذا هو الصحيح، يعني الرسول يبعث إليه جبريل فيوحى إليه عن طريق جبريل، وأما النبي فهذا عن طريق المنام أو الإلهام. قال وهذا هو الصحيح، يعني نسبة إلى المهدوي، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب الشفة قال والصحيح والذي عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، يعني هذه القاعدة صحيحة، والعلاقة بينهما هي العموم والخصوص، المطلق والوجه، مطلق والوجه، مطلق يعني يحتاج إلى كم مادة؟ مادته. حسنت. واحتج بحديث أبي ذر وأن الرسل من الأنبياء 313، أولهم آدم وآخر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرازي من الناس من قال الرسول هو الذي حدث وأرسل، حدث يعني أوحي إليه وأرسل، والنبي هو الذي لم يرسل ولكنه ألهم أو رأى في النوم. ومن الناس من قال إن كل رسول نبي وليس كل نبي يكون رسولا، وهو قول الكلبي والفراء. وقالت المعتزلة كل رسول نبي وكل نبي رسول، يعني الترادف ولا فرق بينهما، وذكر أدلتهم. ثم قال أما القول الثاني الذي تفرق بينهما فاعلم أن شيئا من تلك الوجوه لا يبطله، بل هذه الآية آية الحج دالة عليه، لأنه عطف النبي على الرسول وذلك يوجب المغايرة، وهو من عطف العام على الخاص، صحيح، عطف العام على الخاص من رسول ولا نبي، نعم.